لأن هذا خروج للتعليم، وقد صحح السؤال أن خروجه للتعليم فهو جائز، وقد ذكرت آنفا أن نساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال فهو خاص بالنساء اللاتي يتشبهن بالرجال ويسمين أنفسهن بالداعيات، فتراهن أو ترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن الرجال، فهذا هو المحظور. أما أن تجتمع النساء بمكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي فهذا لا مانع منهن، فهذا لا مانع منه، وقد ذكرت آنفا الحديث الذي يؤيد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.